التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الرجاء وسعة رحمة الله عز وجل. قال هذا الشيخ البغوي. الشيخ البغوي. نعم. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال الله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يقول الله عز وجل: أنا أهل أن أتقى. أنا أهل أن أتقى، يعني أنا أستحق التقوى، أستحق أن يخاف مني عبادي ويتقوني ولا يفعلون المعاصي. نعم. فإن عسيت فأنا أهل أن أغفر. وأنا أهل كذلك، فأنا أهل أن أغفر، يعني فأنا صاحب المغفرة، فأنا صاحب المغفرة وأنا الذي أغفرها، لكن بشرط على أنه يعود إلي ويلتجي إلي ولا يشرك بي شيئا. نسأل الله أن يتوفانا على رضاه. نعم، أن يتوفانا على رضاه سبحانه وتعالى، ويجعلنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. كل ذنب يغفره الله إلا الشرك، إلا الشرك. نسأل الله أن لا يجعل لنا فيه نصيب. والشرك ما هو الشرك؟ أن تصرف نوعا من العبادة لغير الله، أن تصرف نوعا من العبادة لغير الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يحسن الظن بأن الله يغفر، لا يقنط، لا يقنط، يعني أن الله تعالى غفور رحيم. مهما فعل الإنسان ما دامت هو مخلص: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، متيقن على أن هناك ليس هناك خالق غير الله، بشرط أن لا يشرك بالله شيئا، لأن الشرك لا يقبله الله سبحانه وتعالى، ولا تقبل العبادة من غير المشرك. شرط العبادة الإيمان. وأما أنك تعبد الله وأنت غير مؤمن لا تقبل، شرطها الإيمان. أسأل الله أن يجعلنا على ما يرضاه أنا وتعالى، على متابعة محمد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. يعني الإنسان لا يقطع رجاءه من الله، مهما فعل من المعاصي يقول: إن شاء الله ربي يغفر لي، بشرط أنه لا يشرك بالله، لا يفعل الأمور التي فيها شرك لله سبحانه وتعالى، يشرك به شيئا، لا يقول: إذا أنا نجحت أو أنا شغلت أنا أفعل كذا للشيخ فلان، لا، يقول: لله. جميع الأمور أنواع العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لا يصرفها لغيره. نعم. قال: أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. خلق الخلق سبحانه وتعالى ويعلم أن الخلق سيعملون حسنات وعمل سيئات، والسيئات يغفرها سبحانه وتعالى على أن رحمتي غلبت غضبي، يعني رحمة الله إذا غضب الله على إنسان نعم، فرحمة الله سبحانه وتعالى إذا رجع إليه وتاب إلى الله وأنه تعهد لله أنه لا يعود إلى المعصية، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، إن الله غفور رحيم، لكن بشرط أنه يقطع ولا يرجع إلى إلى إلى إلى إلى ما فعله أولا. نعم، نسأل الله أن يوفقنا للتوبة ويجعلنا من عباده الذين يرجعون إليه ويتوبون إليه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، قوله لما قضى الله. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، وأجمع العلماء على صحته. نعم. قوله لما قضى الله الخلق أي خلقهم، كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن. قضى بمعنى إيه؟ خلق. نعم. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري، قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه، قال حدثنا عمر بن أحمد بن علي الجوهري، قال حدثنا سعيد بن مسعود، قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن المغيرة الحزامي كلاهما عن أبي الزناد. قال أبو سليمان الخطابي في معنى الحديث القول فيه والله أعلم أنه أراد بالكتاب أحد شيئين، إما القضاء الذي قضاه وأوجبه كقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أي قضى الله، ويكون بمعنى كتاب يعني على أنه حكم، حكم سبحانه وتعالى عنده على أنه لأغلبن أنا ورسلي، يعني أن الغلبة والفوز والنصر يكون بيد الله سبحانه وتعالى، وينصر به الرسل الذين يرسلهم إلى خلقه ينبهونهم بالإيمان وبالرسالة وبالأحكام الشرعية. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعث وحده، عاش 40 عاما بين قومه لا يدري هل هو نبي أو رسول، ما يدري، وكان يبيع ويشتري، وكان يشارك ويبيع ويشتري ويتاجر عليه الصلاة والسلام، ويكون مضاربا. إيش معنى مضاربا؟ يعني التجارة. السيدة خديجة أدته المال وهو يعمل في المال. نعم. إلى ذلك بعد ذلك نزل فلقد فقدت فيكم حورا من قبلي. الرسول الله سبحانه وتعالى يخاطب قريش، يقول يا محمد قل لقريش أنا مكثت قبل أن أقوم بالنبوة، مكثت 40 عاما، 40 عاما مكثت، ما قلت أنا رسول، مكثت فيكم 40 عاما، لكن لما جاني الوحي ونزل الله سبحانه وتعالى الوحي إلي والأحكام على أني أنذركم نعم وأعلمكم وأدلكم على ما يجلب الخير ويبعد الشر ويغربكم إلى الله ويدخلكم الجنة، نعم قمت بذلك الأمر الذي أوحي إلي. نعم. طيب. ويكون معنى قوله فهو عنده فوق العرش أي فعلم ذلك عند الله فوق العرش لا ينساه ولا ينسخه ولا يبدله، بل ما كتبه سبحانه وتعالى مثل ما يكتب على ابن آدم، إذا ابن آدم في بطنه يكتب عمره ورزقه وجميع ما يعمله مكتوب، ما يخرج بطن أمه إلا هو قد مكتوب عليه ما كتبه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يكتبنا من عباد الذين رضي عنهم ورضوا عنه. أقرأ يسوع الثاني في هذا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في البينة إلى أن قال. البينة يعني الشهود، يعني إذا ادعى إنسان دعوة وأدى بالشهود ما الحكم كيف؟ وبين لنا الشيخ جزا الله خير الجزاء. نعم. من حلف على فعل نفسه حلف على القطع نفيا كان المحلوف عليه أو إثباتا لإحاطته بعلم حاله. يعني إذا كان الإنسان يعرف أن هذا الشيء هو فعله فيحلف ولا يخاف، لأنه يحلف بشيء هو علمه أحاط به، يعني علمه، فلا يحلف على شيء لم يعلمه. إذا قال له ادعى دعوة ومثلا وقال له جاء في البينة ما عنده بينة، قال للمحكوم عليه وادعى عليه أحلف، فإذا كان هو محيط وأنه صحيح فيما فعله أو فيما تركه فليحلف ولا يقف إذا كان على صدق. وأما إذا كان مثلا هذا لا الإنسان لا يحلف إلا على شيء قد حصل، يعني حصل منه ويعرفه ويعلمه. نعم. وإن حلف على فعل غيره فإن كان على نفي حلف على نفي العلم إذا لم يكن عبده أو بهيمته، فيقول والله ما علمت أنه فعل كذا، لأنه لا طريق له إلى القطع بنفيه فلم يكلف به، كما لا يكلف الشاهد بالقطع فيما لا يمكن فيه القطع. إذا جاء إنسان وقال على أن فلان خبيث وكذا وكذا وكذا وفعل كذا وكذا، وأتوا بك شاهد تقول والله أنا ما أعلم على أنه رجل صالح، الذي يعرفه أنه رجل صالح ما عندي خبرة بذلك. نعم. وتحت يقول والله يعني. نعم. فلو حلف على القطع اعتد به. نعم. ولو حلف قال أنا أشهد على هذا الرجل أنه لا يعمل الخبائث ولا يسرق ولا كذا ولا كذا ولا كذا. نعم. قطع قال أنا أعلم. أما ذاك أول قال أنا لا أعلم، أنا أعلم من حالي الظاهر أنه رجل طيب، ما قطع. لكن إذا كان يعلم يعني يقول أنا أعلم عن أن الرجل هذا رجل صالح لا يفعل هذه الأشياء. نعم. طيب. قاله القاضي أبو الطيب وغيره. نعم. رحمه الله. وإن كان إثباتا حلف على البت لإمكان الإحاطة. على البت يعني على القطع يبت. نعم. طيب. قال الرافعي رحمه الله تعالى هنا: وكل ما يحلف فيه على البت لا يشترط فيه اليقين، بل يكفي ظن مؤكد ينشأ من خطه أو خط أبيه أو نقول خصمه. نعم. يعني لو جاء هذا الكتاب كتبها زيد يقول والله يا شيخ أنا الظاهر لي أن الكتاب كتاب زيد، أنا أعرف كتابته، ويحلف بالقطع إذا كان يتيقن على أن هذه الكتابة كتابة زيد. إذا لو جيء بإنسان يشهد على أن الكتاب هذا من كتبها، واحد ادعى على أن فلان كتب فيه كتابة وجيء بالشاهد، نعم، إذا كان عنده يقين ويعرف أن الخط هذا خط المدعى عليه يحلف. وإذا تقول الذي أعلمه والله أن الذي أعلمه أن هذا الخط والكتابة كتابة فلاني. نعم. طيب. وقال ابن الصباغ رحمه الله تعالى: إذا وجد بخط أبيه أو أخبره به عدل جاز أن يحلف عليه إن غلب على ظنه صدق ذلك. صدق ذلك أن أخبره. صدق ذلك أن أخبره. نعم. يعني في إنسان جاء بإثبات وقفه. بإثبات وقفه. مثلا أخوين عندهم والدهم أوقف بيتا. نعم. بخطي. زمان أول ما كان في محاكم نعم بخط يدي على أني قد أوقفت هذا الرومة هذا الدار. أحد الولدين تخاصم، واحد يقول هذا وقف، واحد يقول هذا ليس بوقف، يريد أن يبيعه، يريد أن يبيعه. واحد منهم قال هذا خط والدي أنه أوقفه، أشهد بالله على أن هذا الخط خط والدي، أوقف البيت. يحلف إذا كان هو متيقن ويعرف على أن الخط خط والدي يحلف. نعم. طيب. وإن وجده بخط نفسه لم يطالب به. نعم. ولم يحلف عليه حتى يتيقنه. نعم. لأنه وإن وجده بخط نفسه وشك فيه، نعم هل هذا أنا كذبت أو ما كذبت، لا يحلف إلا حتى يتيقن. نعم. لأنه في خطه يمكنه التذكر بخلاف خط أبيه. لأنه في خط نفسه يمكن الإنسان يتذكر على أنه هذا خطه، يمكن أنه مو خطه، بخلاف خط غيره، بخلاف خط غيره كأبيه أو غيره. لكن إذا كان يعلم أن والله هذا الخط يشبه خطي، إذا تيقن بعد ذلك على أن هذه الكتابة هي كتابته فليحلف، فليحلف إذا تيقن، لأن الإنسان قد يرجع ويعرف خطه من خط غيره، وأما خط غيره لا لا, لا, لا يحلف حتى يتيقن ويعرف أنه هذا خط أبيه. نعم. طيب. واختصر الرافعي رحمه الله تعالى على حكايته عنه عن الأصحاب في كتاب القضاء. قلت وكلام الماوردي يوافق المذكور هنا، ولفظه إذا رآه في جانب يغلب على ظنه صحته أو أخبره به عدل فيجوز أن يدعي به. وهل له أن يحلف إذا ردت اليمين عليه أو شهد له به شاهد؟ فيه وجهان أصحهما نعم، والله تعالى أعلم. إذا شهد معه شاهد يعني هو تيقن وضدنا هذه الكتابة، يعني أخواني تخاصم في روما، نعم هذا يقول أبويا وقف، وهذا يقول لا ما وقف أبوه، هذا الذي يقول ما وقف يريد أن يبيعه حتى يأخذ الورث، يأخذ الورث، لأن الموقوف لا يورث، الموقوف لا يورث، بل يكون على حسب ما قال الواقف. الواقف ماذا يقول؟ أوقفت هذا على فلان وفلان وفلان، ثم من بعدهم على فلان وفلان، يؤخذ بقول الواقف، يؤخذ بقول الواقف. نعم. والآن الحمد لله الحكومات خصوصا الإسلام عندنا هنا الحمد لله الآن في صفوف عند الحكومة، يأتي الإنسان إذا أراد أن يوقف ولا جيد من الحكومة هناك في المحكمة ويكتب ويقول أنا أوقفت ويشهد ويجعلونه صكا بيدي الواقف. نعم. حتى يرد الله الأرض ومن عليها، يمشي إلا إذا كان سقط وضاع. نعم. ولا يعرف بعد ذلك، ينبغي له أنه يحفظ الإنسان إذا كان في المحكمة حكم له القاضي بحكم. نعم. والحكومة يقول للكاتب اكتب هذا السقط ويبحثون زورك، يجعلون صورته عندهم، يجعلون صورته عندهم في السجل، محل يسمى السجل، إلا يبقى بالتفادي. فإذا كان إنسان سالت دعوة بعد ذلك وهو عنده النمرة، النمرة الأصلي لو كان قبل 100 سنة، لو كان قبل 100 سنة يقول أنا عندي نمرة، جيب النمرة، جيب النمرة، يقدم عند الحكومة. نعم، التاجر والأدباء الذين في هذا الموضع يبحثون عن بالنمرة في التفادر حتى يجدونه، فإن وجدوه يقول نعم مثل ما كان. والله إن هذا خط والدي. نعم طيب. وقول الشيخ إن كان نفيا حلف على نفي العلم كذا ذكره الرافعي والنووي وغيرهما رحمهم الله تعالى. والله لا علم عندي، والله لا علم عندي هذا النفي، والله لا علم عندي. نعم. وينبغي أن يكون ذلك في النفي المطلق، أما نفي الفعل المقيد بزمن فيكون على البت لإمكان الإحاطة. والله لا أعلم أن والدي كتب هذا قبل موتي، والله لا أعلم أن والدي كتب هذا الوقف قبل موتي، قبل موتي زمان، قبل موتي زمان، أو أن والدي ما كتب هذا في عام 84 1384 ما كتبه. ويشهد له قولهم إن الشهادة على النفي لا تجوز إلا أن يكون محجورا فتجوز، والله تعالى أعلم. إلا أن يكون محجورا يعني ممنوعا من التصرف، ممنوعا من الايه باب الحجر، محصورا، محصورا، نعم محصورا، إلا أن يكون حصرا يعني في شيء لا ليس بعام، ليس بايه، ليس بعام. اما اذا كان عاما لا، بل شيئا محصور يعني معلوم، معلوم ومعروف، المعلوم والمعروف هو الذي يكون محصورا. والدي احصر هذا في ذريته، ما قال في جميع الخلق. اوقف والدي، اوقف هذه الرومة على ذريته وذرية ذريته، ما على فقراء ذريته، على فقراء ذريته. هذا إذا كان خاصا، إذا كان خاصا، وإذا كان عاما أوقف هذا والدي على جميع الفقراء. دخل فقراء الفقراء أبنائه الجملة، هذا أوقف والدي على جميع الفقراء، والفقراء الذين يكونوا من أولاد الواقف جزء من الايه من فقراء المؤمنين. وأما الخاص يقول أوقف هذا على فقراء ذريتي، على فقراء ذريتي، أو على فقراء ذرية زيدي، هذا حصر. نعم. فرع من له عند شخص حق وليس له بينة وهو منكر فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر. إنسان أخذ منك هذا الشيء وأنت ما عندك إيه؟ بينة، وهذا حقك موجود عند من أخذه، يجوز لك أن تأخذه ولا يكون سرقا، ولا يكون حراما، لأنه حقك تريد أن ترجعه بأي كيفية إن كان، سواء كان عندك بينة بدون بينة، ما عندك بينة يجوز لك أن تأخذه وهو لا يعلم، وهو لأنه ملكك ليس بسرقة. السرقة أن تأخذ شيئا ليس حقا. نعم طيب. ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس، على الجنس. نعم. ولا يأخذ إلا للجنس، يعني لا يكون إلا من ذلك الجنس، ذلك الجنس. مثلا زي هذا السجادة، هذا الإنسان اغتصب منك وأخذ منك هذا، وأنت ما قدرت أن تأخذ منه، وأنت تأخذ من جنس هذا، احمر اخضر اسود صوف او قطنا لا تغير لا تغير خذ من جزي يكون هذا بدل وهذا يكون هذا بدل هذا نعم اذا كان المعبود ليس هو بعينه موجود فلك ان تأخذ بدله بشرط ان يكون مثله لا في زيادة ولا في نقصان نعم طيب. وفيه وجه فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأخذ على المذهب الذي قطع به جمهور الأصحاب ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي لأن كان من عليه الحق مقرا مماطلا أو منكرا وعليه البينة أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي فيه خلاف الراجح جواز الأخذ يعني العلماء اختلفوا إذا أنا وجدت الشيء الذي أخذ منه أخذه مني هذا صاحب البيت وجدت حقي هذا موجود هل أنا أخذه وإلا أقدم إلى القاضي وأقول يا قاضي أن فلانا أخذ حقي هل أرده بحكم القاضي أو يجوز أني أخذه إذا وجدته نعم وذلك لا يعلم عنه وذلك الذي أخذه مني لا يعلم إذا أخذته لا يعلم حقي عليك. هل يجوز سلف العلماء بعضهم قال يجوز بشرط أن يكون حقك لا تأخذ شيئا زائد ولا ناقص نعم تأخذ حقك وأما إذا وبعضهم قال لا حتى يحكم القاضي لا يجوز أخذ الشيء حتى يحكم القاضي يقدم للقاضي لأنه لو أجزنا على أن كنت إنسان إذا وجد حقه يأخذه يحصل مضاربة ومخاصمة ومقاتلة فالأحسن يكون بإيه؟ بوزارة الشارع لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحاكم هو الذي يقطع الأمور ويجعل فيه الخوف يا ما أخبرته إنه هذا حقك نحن نعطيكه أنت تسببت في المقاتلة وفي المخاصمة والمضاربة الراجح جواز الأخذ ويشهد له قضية هند ويشهد والدليل من قال على أنه يأخذ إذا كان حقه متيقن أنا وجدت حق في بيت فلان اللي أخذ وهو ما يدري عنه فلي أني أن يأخذه إيش الدليل دليله قضيته الحكم الذي حكم به في قضيتهن زوجة أبي سفيان أم سيدنا معاوية بن أبي سفيان نعم ولأن في المرافعة مشقة ومؤنة وتضييع زمان دعوة عادي وتروح على الدرقات يروح تضيع زمان تضيع ما أتى بقضية هند ما أتى لما الرسول بايع النساء حينما فتح مكة نعم حينما فتح مكة أخذ على النساء أن لا يسرقنا ولا يزنينا حتى على أن هذه هند قالت يا رسول الله الحرة تزني شوف العرب كانوا ما يزني إلا الجارية الجارية تزني أما عندهم الحرة ما تزني عندهم عيب على أن المرأة تأتي بابن من الزنا وتدخله في القبيلة عيب لأن لو علموا الناس عنه عندهم عيب نعم فقال يا رسول الله تزني الحرة حدود لا تزن المرأة الشريفة التي عندها خوف من الله ما تزن لذلك لما قال إن أبا سفيان صحيح بخيل ما يعطينا الكفاية، ما يعطينا الكفاية الأكل أنا ولا الزبير، قال خذي ما يكفي. لا يكون سرق، لا يكون سرق، خذي ما يكفي. هو يعطيك مثلا 10 ريال في اليوم مصري، مصري يعني مثلا، لكن 10 ريال ما تكفي أنت والأنك حقي حق الأكل، لك أن تأخذ وعنده مال، ولك أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم بقدر المصرف. إيش يبقى زيادة؟ الزيادة مثلا 5 ريال، 5 و10 تأخذ 15 على 10 الذي يعطيك إياه، لكن لازم لا تسوي زيادة على ليه؟ عن قدر المصرف. خذي ما يكفيك. فأخذت الشيء الزائد هذا أخذته بعلمي، علمي أبي سفيان ولا بغير علمي؟ بغير علمي، بغير علمي. هذا حلال، هذا حلال. وكذلك هذه المسألة التي قال على أن الإنسان يأخذ حقه إذا رآه حقه، يقن أنه حقه له أن يأخذه بغير أن يقدم للقاضي.